قلب الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى. وده معنى مهم جدا، إن الإنسان يتربى على المعنى ده، يعرف إزاي يطمع في رحمة الله، يرجو رحمته سبحانه وتعالى. دي عبادة، الرجاء عمل قلبي ربنا سبحانه وتعالى يحبه. أما فبنقول إن الرجاء عمل قلبي ربنا سبحانه وتعالى يحبه من المؤمن، إذا انضبط، كان منضبط. وذلك من ثمرات الإيمان باسمه الرحمن الرحيم، إن الإنسان يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى ويتعلق برحمته سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه، ويعني سبحان الله يخاطب من أسرف على نفسه، كأن المعنى ده يعني معنى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وسوء الظن بالله، ده يعني أمر ربنا سبحانه وتعالى أراد إن المؤمن يتخلص منه، إن هو لا يعتقد في الله سبحانه وتعالى هذا الاعتقاد. إن زي ما أنت مطالب إن أنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يعني حسن الظن ده إما يدخل فيه إن الإنسان في وقت المعصية إذا تاب وندم ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، إنه يحسن الظن أن الله سبحانه وتعالى يقبله. نفس الكلام حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن أنت تعلم أن الإنسان إذا وقع في معصية وأصر عليها ولم يتب منها، أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه. مش ده زي ما أنت زي ما احنا بنقول إن من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى إن الإنسان التائب يقول ربنا مش هيغفر لي. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يقول لا لا، ربنا مش هيغفر لي، ربنا مش هيتوب عليا، ربنا مش هيقبلني، ربنا مش هيرزقني. فده يسيء الظن بالله، صح؟ كذلك اللي يعتقد إن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بالذنب، لا يعاقب الإنسان، هو أساء الظن بالله. فالمقام مقام التائب يجتمع في قلبه الخوف والرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، وقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فده اعتقاد الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب، يأخذ به، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين نتعلق برحمة الله سبحانه وتعالى، عايزين نعرف يعني نملأ قلوبنا بالرجاء والطمع في كرمه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني احنا مش بنتكلم عن واحد، مش بنتكلم عن واحد بيعمل معصية مثلا واحدة وبعدين يعني يرجع يندم ويتوب، واحد أسرف على نفسه. وإذا كان ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن أسرف على نفسه: لا تيأس من رحمتي، فما بالك بالإنسان اللي لم يصل إلى حد الإسراف. يعني هو لا يسرف على نفسه، إنسان يعني خلط عمل صالح وعمل سيء، لكن هو مش يعني ما أسرفش على نفسه في الذنوب والمعاصي، عنده ذنوب لكن إيه يعني مش وص يعني لم يصل لحد الإسراف، إن واحد عمل كل حاجة غلط ومصر عليها وكمل سنين في الحرام. إذا كان ده يخاطب بعدم اليأس الذي أسرف على نفسه، فمن باب أولى، من باب أولى يدخل فيه الإنسان المؤمن، إنسان مؤمن اللي يعني مقصر شوية وعنده يعني ذنوب لكن هو يعني لا يصر على الذنب وندمان، يدخل فيه في هذه الآية من باب أولى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هو سبحانه وتعالى من رحمته نسبهم إلى نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن من أعظم مداخل الشيطان اللي يخلي إنسان ينقطع عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى ويصر على الذنوب والمعاصي، إن هو يجي الإنسان العاصي يقول له أنت ربنا مش هيقبلك، ربنا مش هيرحمك، ربنا مش هيغفر لك، ربنا مش هيتوب عليك، صح؟ فيجي إيه الإنسان العاصي ده لما يسمع الكلام من الشيطان يقول طيب خلاص أنا كده كده ربنا مش هيتوب عليا وربنا مش هيقبلني فخلاص، طب ما أنا حاولت أتوب قبل كده وحاولت أرجع وحاولت ومفيش فايدة. فهو لما يعتقد الاعتقاد ده إن ربنا مش هيقبلني وإن ربنا مش هيرحمني هيكمل في الطريق الحرام، هيكمل في المعصية، يصر عليه، هيقول هي كده كده خلاص، كده كده خلاص خربانة، فهكمل بقى في اللي أنا فيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا مهما كانت الذنوب دي عظيمة، مهما كانت كبيرة، مهما طالت المدة، إنسان قعد سنين طويلة يعصي، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتأتي الآيات فيها مؤكدات إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ذلك روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، يعني ارتدوا بعد إسلامهم، فكنا نقول لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا، خلاص دول ناس أسلموا وبعدين ارتدوا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه. فالصحابة كانوا يعتقدون أن هؤلاء لا تقبل منهم توبة، خلاص لو رجعوا تاني مش لا تقبل منهم توبة، لا يقبل الله منهم من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات فكتبها عمر بن الخطاب بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا رضي الله عنه. هيك ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تعرف أنه رحيم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني ناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ويعني خلاص تائبين ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فقال فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. شوف الآية، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ناس لسه داخلين وعندهم ذنوب وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هو سبحانه وتعالى يحب إن أنت تعرف هذه الصفة إن هو رحيم سبحانه وتعالى وإن أنت تطمع في رحمته. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال ابن كثير رحمه الله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تاب يعني خلاص رجع عن المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وبعدين أصلح العمل في المستقبل فأنه غفور رحيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث عظيم جدا في بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وده يعظم رجاء المؤمن وكذلك يعظم الخوف في نفس المؤمن. في نفس الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. قلنا دي الرحمة إيه؟ المخلوق. فأمسك عنده 99 رحمة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة وأنزل أرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، وادخر عنده سبحانه وتعالى، أمسك عنده سبحانه وتعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة سبحانه وتعالى. دي الرحمة المخلوقة، ده غير الرحمة الذاتية اللي هي صفة لله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم، تمام الحديث، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. تخيل، فلو يعلم الكافر، الكافر كافر اللي يرى أحوال القيامة وهو يعلم يقينا أنه سيخلد في النار خلاص، فلو الكافر يعلم بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. الحديث ازاي عمل لك ميزان، بيقول لك ان في رحمة، لو الكافر يعلم مقدار الرحمة، رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لم ييأس من الجنة، ممكن يطمع ان هو يدخل الجنة على كفره، هو لا يدخل الجنة يقينا ويخلد في النار. والمؤمن لو يعلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، يخاف. ولكن المعنى ده كان واضح جدا في حياة الأنبياء، اللي هو الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى مع الخوف من عذابه ومن عقابه. حتى الآية في سورة الحجر بقوله تبارك وتعالى، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، يعني أنا صرت شيخا كبيرا وامرأتي عاقر، إزاي يعني إن أنا أصل لإيه؟ إن سارة أصلا لا كانت لا تلد عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام يعني خلاص صار شيخا كبيرا، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين، لا تيأس من رحمة الله، نحن نبشرك بالصدق بالحق. سيدنا إبراهيم قال شوف الرد، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومعقولة في إنسان عاقل على هدى ييأس من رحمة الله؟ يعني من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون إلا الخاسرون؟ قال البغوي رحمه الله، والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره، يعني القنوط اليأس من رحمة الله دي كبيرة من الكبائر كالأمن من مكره، إن زي بالظبط لما الإنسان يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، حتى يعقوب عليه السلام هو إيه؟ يعني شوف القصة دي بتتكلم عن إيه؟ عن إن إبراهيم وهو عليه السلام وهو يبشر بإسحاق، ويقول قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نشوف هنا إيه؟ إزاي إبراهيم عليه السلام قلبه ممتلئ بالرجاء، وشوف لما اكتملت المعرفة في قلب إبراهيم عليه السلام وهو يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، فهو يثني على ربه سبحانه وتعالى، يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، مقام الطمع والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف بقى سيدنا يعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام ابن إسحاق، وهو يقول يعقوب عليه السلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. شوف تعلق سيدنا يعقوب باسم الله الرحمن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبعدين لما قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، سيدنا يعقوب يعني هو اللي هو أكتر واحد متألم في البلاء، فقد يوسف وبعدين بنيامين وبلاء شديد، وهو هو اللي بيعلم يعلم أولاده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم اليأس من رحمته. يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من روح الله أي من رحمة الله، وقيل من فرج الله، لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى ولا تيأسوا من روح الله فيه ثلاثة أقوال، أحدها من رحمة الله، والثاني من فرج الله، والثالث من توسعة الله. ثم قال رحمه الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال لأن المؤمن يرجو الله في الشدائد. المؤمن حتى لو كان هو مقصر، لكن في وقت الشدة في وقت البلاء يرجو ربه سبحانه وتعالى، يطمع في كرمه، لا ييأس حتى في وقت الشدة في وقت البلاء، لما يشتد عليه البلاء هو يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو ده المؤمن. كل ما بلاء يشتد عليه هو لا يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. الأثر الثالث من آثار الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الرحمن، وده مهم جدا، ده بقى إيه الأثر العملي. إحنا دلوقتي كل اللي فات ده إحنا بنتكلم عن معاني إيمانية، إن أنت تثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، وإن أنت ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، عمل قلبي. عايزين بقى نشوف إيه الأعمال، ده الأثر الإيماني الثالث، إن الإنسان يعمل أعمال يستجلب بها هذه الرحمة، الرحمة الخاصة. خلاص في رحمة عامة، دي خلاص دي الناس كلها داخلة فيها، المؤمن والكافر والبر والفاجر، خلاص إحنا بقى عايزين ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن علينا بهذه الرحمة الخاصة، اللي هي مثلا وإنت بتسمع كده إيه في الحديث، حديث فضل مجلس العلم، لو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. دي الرحمة إيه؟ دي رحمة خاصة، هم لما عملوا العمل ده استجلبوا هذه الرحمة، هو كأنه بيطلب الرحمة، يا رب ارحمني، أنا عايز أحضر درس، هعمل الدرس، أنا بحضر الدرس ليه؟ علشان غشيتهم الرحمة دي، عشان ربنا يرحمني. ففي أعمال الإنسان بيعملها هي أسباب جالبة لرحمة الله سبحانه وتعالى، وده أصل مهم إن أنت تفهم إن الإنسان أصلا لا يدخل الجنة إلا برحمته سبحانه وتعالى. يعني ما تفتكرش إن الأعمال دي هي اللي هتكون سبب، هي اللي هتكون الأصل، وهي السبب الأصلي الأساسي في دخول الإنسان الجنة، لا، هي سبب في رحمة الله. يعني أنت بتعمل أعمال علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك برحمته سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن ينجي أحدا منكم عمله، وده إيه النبي بيكلم مين عليه الصلاة والسلام؟ بيكلم الصحابة، يعني قاعد في المجلس مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير تخيل لما هؤلاء الجبال ويسمع الكلام ده، ممكن لو حد جه قال لك وانت ما تعرفش الحديث، حد قال لك انت لا كل العمل بتاعك ده مش هيدخلك الجنه، انا عمل انا مش هيدخلني الجنه، ده انا بعمل وبعمل وبعمل، انسان يعتقد في نفسه ان هو يعني ياما هنا وياما هناك، يعني ان هو ده انا يا سلام عليا ان انا يعني بعمل حاجات عظيمه جدا. تخيل كده ابو بكر رضي الله عنه يسمع الكلام ده وعادي، هو اصلا مش شايف العمل بتاعه، قالوا ولا انت يا رسول الله، طب خلاص احنا ماشي، حتى انت كمان يا رسول الله، ولا انت، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه، يعني هدخل الجنه بس برحمه ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال سددوا وقاربوا واغدو وروحه وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. سددوا وقاربوا، يعني حاول ان انت توصل للسداد. انت دلوقتي ايه عايز تطلب هذه الرحمة؟ توصل للسداد، ان انا عارف اللي بينشن ويجيب 100%. طيب انا مش عارف اجيب 100%، قاربوا. في رواية سددوا وقاربوا. طيب ممكن انسان اللي بيقارب هو لا يصل الى السداد، يعني مش عارف يجيب 100%، هو بيجيب على قده 60% 70%، يعني على قد امكانياته. قال سددوا وقاربوا. طب وانت بتقارب لا تيأس وابشروا، يعني حتى وانا لسه يعني ما وصلتش بس بحاول. رب النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ سددوا وقاربوا وابشروا، واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلج، والقصد القصد تبلغ. في روايه واستعينوا بالغدوه والروح، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ارشد الانسان لاوقات. استعينوا بالغدوه والروح، يعني وقت الغداء وقت الرواح وشيء من الدلجه اللي هو وقت الليل، يعني بدايه النهار ونهايه النهار ووقت ايه الليل. الاوقات دي ان انت تعمل فيها اعمال صالحه، استعن بهذه الاوقات. ان انت تبدا يومك بطاعه، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تصلي الفجر في جماعه، تقعد جلسه الضحى، تقول الاذكار، تقرا الورد بتاعك، تعمل عمل صالح، تحضر مجلس علم مثلا او تتعلم شيء نافع. بدات يومك الحمد لله بعمل صالح، وفي نهايه اليوم عمل صالح، وبالليل شيء من الدلج، يعني تاخد وقت من الليل. يبقى انت كده بتستعين بالاوقات. وقال والقصد القصد تبلغه، يعني تستمر على العمل حتى لو كان قليل، حتى لو انت مقتصد في العمل ده، لكن ان شاء الله توصل، تبلغ هذه الرحمة العظيمة. فاحنا عايزين بقى ايه الاعمال اللي انا اعملها علشان استجلب هذه الرحمات؟ والاسباب، اسباب يعني الرحمة الخاصة كثيرة ومتعددة، منها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ما أعظم أصل من أعظم أسباب الرحمة في حياة الإنسان؟ شوف نفسك على قدر الطاعة لله ولرسوله في حياتك، على قدر الرحمة. الرحمة أعظم وأوسع، لكن أنت شوف أخبار الطاعة إيه؟ أنا عامل إيه مع كلام ربنا ومع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الطاعة؟ لو أنت عايز الرحمة الخاصة، شوف حظك ونصيبك من الطاعة. كذلك التقوى، من أعظم أسباب الرحمة الخاصة لأهل الإيمان إن الإنسان يتقي الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن أعظم أسباب الرحمة الخاصة إن الإنسان ينفق في سبيل الله. قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. يعني الناس اللي أنفقوا في سبيل الله سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. كذلك الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب الرحمة. يعني لو أنت عايز الرحمة الخاصة تتنزل في حياتك وربنا سبحانه وتعالى يتعامل معك هذه المعاملة الخاصة، الرحمة الخاصة دي، تأمر معروف وتنهى عن المنكر. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. كذلك الاستغفار من أسباب استجلاب الرحمة، يعني أنت تقعد مجلس كده تعملش حاجة غير أن أنت قاعد إيه، استغفر استغفر الله وتولي، استغفر الله وتولي، استغفر الله وتولي، تقعد تكرر كده يعني ايه الاستغفار، وتتأمل في أثر الذنوب والمعاصي على حياتك تطمع في كرم الله سبحانه وتعالى وفي رحمته، وتستشعر إيه مشاعر التائب. فالاستغفار والتوبة من أسباب الرحمة. قال الله عز وجل، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله، قصة صالح عليه السلام يقول لقومه، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فأشار عليه الصلاة والسلام أن من أعظم أسباب الرحمة، نيل الرحمة، الاستغفار والتوبة. كذلك الإحسان في عبادة الله وإلى عباد الله من أسباب الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كذلك الاستماع للقرآن من أسباب الرحمة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كذلك صلة الرحم من أسباب الرحمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول في حديث أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسم اسما فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فدي أسباب إيه؟ إن الإنسان يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. في أسباب بتحرم العبد من نيل الرحمة، ودي بقى يعني شوف مثلا طبعا الكفر والظلم، كل الآيات اللي جه فيها وعيد باللعن، كقوله تبارك وتعالى مثلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فقذف المحصنات من أسباب حرمان العبد من الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني رتب على الفعل ده عقوبة وهي اللعن، يعني الطرد من رحمته سبحانه وتعالى. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كتمان الحق، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. القتل من أسباب الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك من أسباب حرمان العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وده إنسان يتنبه ليه، قسوة وعدم رحمة الخلق. احنا لو تفتكروا ذكرنا قبل كده إن في أصل ابن القيم ذكره في مسألة إن الإنسان يتأمل في صفات الله سبحانه وتعالى ويحاول إن هو يتعامل مع عباده يعني زي ما أنت تحب إن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معك بالرحمة تتعامل مع الناس. ذاك ابن القيم يقول من وافق الله عز وجل في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه حتى تأخذ بزمامه، فيعني قربته من ربه سبحانه وتعالى وصيرته محبوبا عنده. فإنه رحيم يحب الرحماء، عليم يحب العلماء، حليم يحب الحلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف. فاكرين الكلام ده؟ فاحنا هنا نعرف إن أنت لو عايز ربنا يرحمك تتصف بصفة إيه؟ الرحمة. عايز ربنا يعفو عنك ويغفر لك تغفر وتعفو وتصفح عن الناس. قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش أنت تحب أن ربنا يغفر لك؟ خلاص اغفر اعفو. فكذلك إيه؟ كذلك لو أنت عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. فنفهم بقى إن من أعظم أسباب الحرمان من الرحمة الإنسان يكون قلبه قاسي لا يرحم الناس. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث أبي هريرة، ما قال أبو هريرة رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا. فالأقرع بن حابس نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحسن، فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. يا الله، تخيل بيقولوا انا عندي 10 ولاد، ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. يعني مفيش مره خد ابنه كده حضنه وقبله واضمه، 10 من الولد ما قبلت منهم احد. قال ابو هريره: فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. اللي هيتعامل مع الناس بالقسوه والشده والغلظه لا يرحم الناس، سواء بقى الانسان الطائع لا يرحم العاصي، او انسان القوي لا يرحم الضعيف، انسان صاحب السلطه او صاحب النفوذ لا يرحم اي انسان يتعامل مع الناس بالقسوه ولا يرحم الناس. زوج لا يرحم زوجته ولا يرحم اولاده. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. قالوا عن جرير عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. خدوا بالكم يا اخوانا، اوعى اوعى ان انت يبقى قلبك مليان قسوه، مليان قسوه، وتحتقر لما تشوف انسان عاصي، تحتقر الانسان العاصي وتشمت فيه. هذه من القسوه، هذه من القسوه. من لا يرحم لا يرحم. ما تشوف انسان مبتلى ولا انسان على ذنب، إن أنت تنظر إليه بعين الرحمة، بعين الاعتبار، إن أنت تحمد ربنا على النعمة اللي أنت فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى عافاك من هذه المعصية. وذلك في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ كان يعني ده شيء، يعني إيه؟ يعني في نقص، او يعني ده يعني ليس من كمال الرجولة ان الرجل يعني يقبل الصبيان ولاده. يعني قال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة؟ خلاص احنا هنعمل لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى نزع من قلبك الرحمة لدرجة إن أنت لا تقبل صبيانك. يعني إنسان لا يرحم، يعني الولد ده يعني أخص شيء يكون، يعني لو ممكن إنسان يكون مجرم، مجرم مجرم، يعني بيعمل كل أعمال إجرام للتخيل، وتلاقيه يتعامل مع أولادي كأنه يعني في غاية الرحمة، في غاية الشفقة. وهو ممكن يكون تاجر سلاح، تاجر مخدرات، بس يجي مع أولاده يرحم أولاده. تخيل بقى لما يبقى إنسان ينزع من قلبه الرحمة لا يرحم أولاده. قال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هنعمل لك إيه بقى؟ فالإنسان لا يستسلم لهذه القسوة، إن هو يستعيذ بالله من قسوة القلب، ويطلب أسباب تليين القلب، أسباب ملء القلب بالرحمة، النظر في كتاب الله والتأمل وعيادة المرضى وحضور الجنائز، وإن هو يحضر غسل، إن هو يعود إنسان مبتلى. ده دي من أسباب ملء قلب العبد بالرحمة، وان هو يتعود، ان هو يتامل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لان القران يلين هذه القسوه، يلين قسوه القلب. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا بالرحمه، وان يرحمنا رحمه واسعه، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.